هما والدغ مع عدت أبزع كسا حلا وياسين ندغ فدا حط وسين مي مفز يلها تظهر آذ واركب فشا هلا النون الساكنة والتنوين وغنة يا والواو فز وبخا وغي لإخفى سوى ينغض يكم منخنق ألا الفتح والإمالة وبالفتح قهار البوار ضعاف مع هعين الثلاث ران شا جاء ميلا كالبرار رؤيا اللام توراد فد ولا تم الحز وأعمى بسبحان أولا وطل كافرين الكل والنمل حط ويا وياسين يمنوا وافتح الباب إذ علا الراءات واللامات والوقف على المرسوم كقالون راءات ولامات مثلها وقف يا أبهبلها ألا حم ولمحلا وسائرها كالبز معه وهي وعن منحو عليهن إليه روى الملا وذو ندبة مع ثم طب ولهحذفا بسلطانية مالي وما هي موصلا حماه وأثبت فز كبحذف كتابيه حسابي تسنق تد لدى الوصل حفلا وأيا بأيا ما طوى وبما فدا وبالياء إن تحذف لساكنه حلا كتغني النذر من يؤتي واكثر ولام ما لمعوي كأنه ويكأنك ذاتلا يا آت الإضافة كقالون أد لي دين سك وإخوتي ورب افتح اصلا واسكن الباب حملا سوى عند لام العرف إلا الندى وغي رمحياي من بعد اسمه واحذفا ولا عبادي لا يسمو وقوم افتح له وقل لعبادي طب فشا وله ولا لدى لام عرف نحو ربي عبادي لن ندى مسني آتاني أهلكني ولا الياءات الزوائد وتثبت في الحالين لا يتقي بيو سف حز كروس الآي والحبر موصلا يوافق ما في الحرد في الداع والدقو لتسألني تؤتوني كذا خشون مع ولا وأشركتمون الباب تخزون قد هدى نواتبعوني ثم كيدوني وصلا دعاني وخافوني وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبعا ألا تلاقي التنادي بن عباد اتقوا طما دعائت واحذف مع تمدونني فلا وآتان نمل يسر وصل وتمت الوصول بعون الله درا مفصلا باب فرش الحروف سورة البقرة حروف التهجف صل بسكت كحا ألف ألا يخدعون أعلم حجا وشمما طلا بقيل وما معه ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى فسم حلا حلا ولم رتل وعكس أول القصر هو وهي يملهو ثم هو سكنا أذ وحملا فحرك وأي نظم ملائكة اسجدوا أذل فشا لا خوف بالفتح حولا وعدنت مبارك باب يأمر أتم حم أسارى فدا خف الأماني مسجلا ألا يعبدوا خاطب فشا تعملون قل حوى قبله أصل وبالغيب فطحلا وقل حسنا معه تفاد وننسها وتسأل حوى والضم والرفع أصلا وكسر اتخذ قد سك نرنا وأرن حز خطاب يقول طب وقبل ومن حلا وقبل يعي إذ طب فتى ويرت نخا طبا حز وأن نكسر معا حائز العلا وأول يتطوع حلا الميت تشددا وميته وميتا قد والأنعام حللا وفي حجرات طل وفي الميت حز وأو وللساكنين ضمفة وبقل حلا بكسر وطاء الضر فاكسره آمنا ورفعك ليس البر فوز وثقلا ولكن وبعد صب ألشدد لتكملوا كموص حما والعسر واليسر أثقلا ولذن وسحق اللكل إذ أكلها الرعب وخطوات سحت شغل رحما حوى العلا ونذرا ونكرا رسلنا خشب سبلنا حما عذر نويا قربة سكن الملا بيوت الضمى وارفع رفث وفسوق مع جدال وخفض في الملائكة قلا ليحكم جهل حيث جاء ويقول فانصب اعلم كثير البافدا وانصبوا حلا قل العفو واضم أن يخافا حلا أب وفتح فتى وقرأ تضار كذا ولا يضار بخف مع سكون وقدره فحرك إذا وارفع وصية حط فلا يضاعفه انصب حز وشدده كيف جاء إذا حم ويبسط بسطة الخلق يعتلى عسيت افتح ذرفه يضم دفاع حز وأعلم فز واكثر فصرهن طب ألا نعما حزفك أد وميسورة افتحا كيحسب أد واكثره فق فأذن ولا وبالفتح إن تذكر بنصب فصاحة رهان حمن يغفر يعذب حمى العلا برفع مفرق ياء يرفع من يشاء ويوسف يسلكه يعلمه حلا. سورة آل عمران. يرون خطابا حز وفز يقتلوا تقي يتمع وضعت حم وإن افتحا فلا يبشر كلا فد قل الطائر اطلطا يرى الحزن وفي الياط وافتح لما فلا ويأمركم فانصب وقل يرجعون حم وحجك سرا وقرأ يضركم ألا وقاتل متضم جميعا ألا يغل لجه الحمى والغيب تحسب فضلا بكفر وبخل لا فراكس بفتح باء كذي فرح واشدد يميز معا حلا ويحزن فافتح ضم كلا سوى الذي لدى الأنبياء فالضم والكسر أحفلا فنكتب مع ما بعد كالبصر فز يبين يكتم خاطب حنا خففوا طلا يغرنك يحطم نذهب ونرينك يس تخفا وشدد لكن اللزم معا ألا. سورة النساء. والأرحام فانصب أم كلا كحفص فطأ فواحدة معه قياما وجهلا أحل ونصب الله واللاتي أديكن فأنث وأشمن باب أصدق طب ولا يظلم أديا وحز حصرت فنو وننصب وأخرى مؤمنا فتحه بلا وغير صبا فز نون يؤتيه حط ويد خلو سم طب جهل كطول وكافلا وفاطر مع نزل وتلويه سمح وتلو فدا تعدت لسك مثقلا. سورة المائدة. وشنآن سك أوف إن صد فافتحا وأرجلكم فانصب حل الخفض أعملا من اجل كسر قل أد وقاسية عبد وطاغوت وليحكم كشعبة فصلا ورفع الجروح أعلم وبالنصب مع جزا أنو ومثل ارفع رسالات حولا مع الأولين ضمم غيوب عيون مع جيوب شيوخا فد ويوم ارفع الملا. سورة الأنعام. ويصرف فسمى نحشر اليا نقول مع سبأ لم يكن وانصب نكذب والولا حوارفع يكن أنف فدا يعقل وتح تخاطب كياسين القصص يوسف حلا فتحنا وتحت اشجد ألا طب ولم بيا مع قتربت حز إذ ويكذب الصلا وحز فتح إنه مع فإنه وفائز توفته واستهوته ينجي فثقلا بثان أتى والخف في الكل حز ودح تصاد يرى والرفع آذر حصلا هنا درجات النون يجعل وبعد خا طبا درست وضمم عدوا حلا حلا وطب مستقر افتح وكثر النها ويؤمن فد وحبر سن حرم فصلا وحز كلمة والياء نحشرهم يد يكون يكن أنث وميتدا جلا برفع معا عنه وذكر تكون فز وخف وأنحفظ وقل فرقوا فلا وعشر فنو وارفع امثالها حلا كذا الضعف وانصب قبله نونا طلا. سورة الأعراف والأنفال. هنا تخرج سمى حمى النصب خالصة أتى تفتح اشدد مع أبلغكم حلا يغشي له اللعن تتلك حمزة ولا يخرج ضمم واكسر الخلف بجلا وخفض إله غيره نكدا ألف تحن يقتل مع يتبع اشدد وقل على له ورسالة يحلو وضمم حلي فد وحز حليهم تغفر خطيئات حملا كورش يقول خاطبا حم ويلحد ممكسر كحافد ضم طا يبطش سجلا وقصر أنا مع كسر نعلا ومردفف تحموهن وقرأ يغش ينصب الولا حلا يعمل خاطب طوا حي أظهرا فتنحز ويحسب أد وخاطب فاعتلا وفي درء بشد الطب وضعفا فحركم ددهنز بلا نون أسارا معا ألا يكون فأنث أد ولاية ذفتحا فتو وقرأ الأسرى حميدا محصلا. سورة التوبة ويونس وهود عليهما السلام. وقل عمره معها ثقات الخلاف من عزير فنو حز وعين عشر ألا فسكن جميعا وامدد اثنا يضل حطأ بضم وخف اسكن مع الفتح مدخلا وكلمة فاصب ثانيا ضم ميم يل نزل كل حز والرفع في رحمة فلا وفي المعذرون الخف والسوء فافتحا والأنصار فارفع حز وأسس والولا فسن صبت لفتح تقطع إذ حما وبالضم فز إلا أن الخف قل إلى يرون خطابا حز وبالغيب فد يزي وأنف فشفتح إنه يبدأ جلا وقل لقضى كالشام حم يمكر يد وينشركم أد قطع نفك حلا حلا يهدي سكون الهاء إذ كثرها حوى وفليفرحوا خاطب طلا تجمعوا طلا إذا أصغر ارفع حق مع شركاءكم كأكبر ووصل فاجمع افتح طوسألا السحر أم أخبر حلا وافتح اتلفا فإني لكم إبدال بادئ حملا عمل غير حبر كالكساء ونونوا فمود فدا واترك حما سلم فانقلا سلام ويعقوب ارفع انفز ونصبحا فض امرأتك إن كل نتل مثقلا ولما مع الطارق أتى وبيا وزخ رف جد وخف الكل فق زلفا ألا بضم وخفف واكثرا بغية جنا وما يعمل خاطب مع النمل حفلا سورة يوسف عليه السلام والرعد ويا أبت افتح هد ونرتع وبعد يا وحاشا بحذف وافتح السجن أولا حما كذب اتل الخف نجي حامد ويسقى مع الكفار صد ضمما حلا ومن سورة إبراهيم عليه السلام إلى سورة الكهف وطب رفع الله ابتداء كذا كثيرا نأنا صببنا واخفض افتحه موصلا يضل الضمى اللقمان حز غيرها يد وفز مصرخي افتح علي كذا حلا ويقنط كسر النون فز وتبشر نففتح أبا ينزل وما بعد يجتلى كما القدر شق افتح تشاقون نون هت ليدعون حفهم مفرطون اشدد العلا ونسقيكم افتحهم وأنث إذا ويج حدون فخاطب طب كذاك يروا حلا وينزل عنه اشدد ليجزي نون نذ ويتخذوا خاطب حلا نخرج جلا حوليا وضم افتح ألفتح وضم حط وحز مد آمرنا يلقاه أوصلا وأف افتحا حقا وقل خطأ أتى ونخسف نعيد اليا ونرسل حملا فيغرق يم أني فتل طما وشد زد الخلف بن والريح بالجمع أصطلا كصاد سبأ والأنبياء ناء أدمعا خلافك مع تفجر لنا الخف حملا سورة الكهف وتزور حز واكثر بوردك ثمره لضم يطوى فتحة ليا ثمر نذحلا ومدك لكن ألا طب نسير الجبالك حفص الحق بالخفض حللا وكنت افتح اشهدنا وحامية وضم متي قبلا أذيا نقول فكملا زكية يسمو كل يبدل خف حط جزاؤك حفص ضم سدين حولا كسدا هنا آتون بالمد فاخر وعنه فما استطاعوا يخفف فقبلا ومن سورة مريم عليه السلام إلى سورة الفرقان يرث رفع حز واضمم عتيا وبابه خلقتك فد والهمز في لأهب ألا ونسيا بكسر فز ومن تحتها اكترخ فضا يعلو تساقط فذكر حلا حلا وشدد فتى قول طبا حز وأن فك ثرا يحب نورث شد طب يذكر اعتلا وفز ولدا لا نوح فافتح يكاد أن لثني أنفتح آذ والكسر حط ولا أنا اخترت فد سك لتصنع وجزما كنخلفه أسند ممسوا حم وطولا فيسحت ضم كثير وبالقطع أجمعوا وهذان حز أنث يخيل يجتلى وفز لا تخاف ارفع وكسر كسر اسكنا كذضم حملنا واكسر اشد الطما ولا لنحرق سك خفف اعلمه وافتحا وضم بدا ننفخ بيا حل مجهلا ويقضى بنون سم وانصبك وحيه ليعقوبهم وافتح وإنك لنجلا وزهرة فتح الها حلا يأتيهم بدا وطب نون يحسن أنثا كد وجهلا مع الياء نقدر حز حرام فشا وأن نثا جهلا نطو السماء ارفع العلا وبا رب ضم اهمز مع الربأت أتى ليقطع ليقضوا أسكن اللام يا أولى ولؤلؤ انصب ذي وأنث ينال في هما ومعاجزين بالمد حللا ويدعون الأخرى فتح سينا حما وتم بتفتح بضم يحلو هيهات أدكلا فللتكثر والفتح والضم تهجر نتنوين تترى آهل وحلا بلا وإنه مفتح فد وقال معا فتا وخفف فرضنا أم معا وارفع الولا حل اشددهما بعد انصبا غضب افتحا نضادا وبعد الخفض في الله أوصلا ولا يتألع لم وكبره ضم حطه وغير انصب الدريء نضم مثقلا حما في التوقد يذهب ضم بكسر ند ويحسب خاطب فطأ وحق ليبدلا ومن سورة الفرقان إلى سورة الروم ونحشر يا حزبد وجهل نتخذ ألشد التشقق جمع ذرية حلا ويأمر خاطب فد يضيق وعطفهن صبن وأتباعك حلا خلق أوصلا نذل شد بعد انصب ونو سبأ شها بحزمك فافتح يا وألت نطب ألا وإنا وإن افتح حلا وطرا ثقا بيذكر أدرك ألا هاد والولا فتن يصدر افتح ضم أد وضم مكثرا حلا ويصدق فيه فذانك يعتلى ويجبى فأنف طب وسم خسف ونش أتى حافظ وانصب مودة يجتلى ونونه وانصب بينكم في فصاحة ومع ويقول النون والكسرهم قلا سورة الروم ولقمان عليه السلام والسجدة وطب يرجع خاطب لتربو وضم حز يذيقهم نون يعي كسفا قلا وضعفا بضم الرحمة النصب فز ويتخذ حز تصعر إذ حما نعمة حلا وإذ خلقه الإسكان أخفي حما وفت حه مع لما فصل وبالكسر طب ولا سورة الأحزاب وسبأ وفاطر معا يعملوا خاطب حلا والظنون قف مع أختيه مدا فق ويستاءلوا طلا وسادات نجمع بينات حوى وعى لمن قلفنا وارفع طما وكذا حلا أليم ومن ساته حمى الهمز فاتحا تبينت الضمان والكسر طولا كذا إن توليتم وفق مسكن كثيرا يجاد كثيرا بالنون بعد صبا حلا كذلك نجزي كل باعد رب نفس تحرفع خذ فزع يسمي حما كلا وفي الغرفة اجمع فز تناؤش واوحم وغير اخفضا تذهب فضم كثيرا ألا له نفس كنصب ينقص افتح وضم حز وفي السيء اكثر همزه فتبجلا سورة ياسين والصافات أئن فافتحا خفف ذكرتم وصيحة وواحدة كانت معا فارفع العلا ونصب القمر إذ طاب ذرية جمعا حما يخصموا نسك ألكسر فتى حلا وشدد فشا وقصر أبا فاكهين فا كه ضم با جبلا حلا لا مثقلا يهن ننكس افتح ضم خفف فدا وحطب لينذر خاطب يقدر الحق في حولا وقاب هنا واحذف لتنوين زينة فنا وسكنا أو أد وكالبز أو صلا تناصر واشدد تا تلظى طوى يزف فافتح فتى والله رب صبا حلا ورب وإلياسين كالبصر أد وكل مديني حلا واصطفى أصده اعتلى ومن سورة صاد إلى سورة الأحقاف ليتدبروا خاطب وفى خف نصب صا دهضم ألا وافتحه والنون حملا وحذ يوعد خاطب وأد كثر أنما أمن شدد اعلم فد عباده أوصلا وقل حسرتا يعلم وفتح جنا وسكن الخلف بن يدعتل أو أن وقلب لا تنونه وقطع أدخلوا حمس يدخلوا نجهل ألا طب أنفا ينفع العلا سواء أتخفض حز ونحتات كسر حا ونحشر أعدى اليتل وارفع مجهلا وبالنون سمى حم يبشر في حما ويرسل يوح صب ألا عند حولا وجئناكم سقفا كبصر إذا وحز كحفص نقيض يا وأسورة حلا وفي سلفا فتحان ضم يصد فطأ ويلقوا كسال الطور بالفتح أصطلا وطب يرجعون النصر في قيله فشا وتغلي فذكر طل وضم اعتل حلا وبالكسر إذ آيات اكثر معا حما وبالرفع فوز خاطبا يؤمن طلا لنجزي بيا جهل ألا كل ثانيا بنصب حوى والساعة الرفع فصلا ومن سورة الأحقاف إلى سورة الرحمن عز وجل وحز فصله كرها ترى والولا كعا